مستمعينا، أولى فقراتنا لكل خميس نبدأها بالزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، ونبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا، حديثنا اليوم عن واقع الميدان السوري وانتصارات الجيش في تدمر والتحضيرات للسنة الثلاثة. يسرني أن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم، دائما منورنا دكتور أسامة. منورة بوجودكم. بداية دكتور، هناك حراك سياسي ملحوظ كبير من جانب الدول المعنية بالأزمة السورية وخصوصا روسيا لزيادة وتيرة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي، وخصوصا بعد أستنة 1 وأستنة 2 وجنيف 4. والطابع الميداني اليوم يتفوق على الطابع السياسي بحراكه. الميدان وما يجري اليوم بعد تحرير تدمر، كيف يمكن أن نستثمر هذا التقدم للجيش العربي السوري على الأرض في السنة القادمة، يعني وفي السنة الثلاثة والتي ستعقد ما بين 13 و15 الجاري؟ طبعا بعد التحية لأرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، والتحية لأبطال الجيش العربي السوري ولجميع السادة المستمعين في طرطوس الصامتة، أقول أن يعني الآن هناك محاولات لأن يسير المسار السياسي بوتيرة توازي وتتسارع أيضا لتوازي مسيرة التطورات على في الميدان أو على الأرض. يعني نحن نلاحظ الآن أنه فيما يتعلق بالتطور الميداني هناك يعني اختلاف وانزياح عن المشهد خلال السنوات السابقة بشكل ملحوظ وواضح. هناك طبعا يعني تقدم لكل الأطراف على حساب تآكل تنظيم داعش الإرهابي وقدرته على الاحتفاظ بالأرض التي يحتلها. الجيش العربي السوري طبعا حرر تدمر ويعني العديد من المناطق في المنطقة الوسطى وفي محافظة حمص، ويستعد الآن على ما يبدو للتوجه نحو فك الحصار على دير الزور. طبعا أيضا إضافة للانتصارات التي حققها بشكل لافت وعلى مساحات واسعة في ريف حلب الشرقي، وطبعا هو غير أيضا في هذه الانتصارات من المعطى الأقليمي عبر يعني وقوفه بشكل واضح وراسخ في وجه التمدد التركي، وهذا الموضوع سنعود إليه لاحقا. في المقابل أيضا هناك جهد هائل وتطور أيضا ملحوظ على الجبهة العراقية من قبل قوات الجيش العربي، الجيش العراقي البطل ومن يؤازره طبعا من الحشد الشعبي. هناك تمدد في أيمن الموصل أو يعني الضفة الشرقية للضفة الغربية عفوا لنهر الفرات على ساحل الموصل. طبعا هذا التمدد أيضا هو يعني ينبئ بسقوط أهم العاصمتين اللتين يقول داعش بأنهما عاصمته وهي الموصل، وأيضا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية تقدم لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية بحيث قطعت التواصل ما بين الرقة ودير الزور وهي أيضا تتقدم باتجاه مدينة الرقة. كل هذا المشهد يشير إلى مطين هامين، أولا أن الميدان يختلف ويتسارع بوتيرة عالية جدا، وثانيا بأنه قد تم إبرام أو التفاهم على منظومة من الاتفاقات والتفاهمات التي تختلف عن الوضع السابق. يعني كان من المسلم به نظريا بأن الجميع يريد التخلص من تنظيم داعش، ولكن كان هناك خلاف ما بين قوى أقليمية عديدة ودولية حتى على من سيملأ الفراغ الذي سينتج عن انكفاء وتحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي. الآن يبدو أن هذا الموضوع قد حسم إلى حد بعيد. طبعا يبدو أن كل الأطراف المشاركة في العدوان على سوريا أو التي لها يعني علاقة بالأزمة السورية على الأرض في دعم الإرهاب، صحيح تماما، وحتى الأطراف الأخرى جميعها وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار إلا باستعادة تماسك منظومة الأمن الإقليمي على أساس سيطرة الدولة السورية والجيش العربي السوري على كل المناطق. دكتور أسامة، هنا كيف يمكن النصر الميداني للجيش العربي السوري أن يكون ورقة ضغط في السنة المقبلة، خصوصا أن بعد أن تم الاتفاق في جنيف 4 على السلل الأربعة ورفض منصة الرياض لبند مكافحة الإرهاب؟ يعني كما قلت هناك التناوب الآن ما بين المسارين أو يعني الموقعين اللذين يكملان بعضهما جنيف وأستانا هو ضروري لتمهيد يعني الأجواء للتقدم في الحل السياسي. عندما نتحدث عن أستانا فنحن نتحدث عن تثبيت وقف الأعمال القتالية بمعنيين، أولا تكريس نية بعض الأطراف الإرهابية بأنها تريد أن تنبذ الإرهاب وتنخرط في العملية السياسية، ولذلك فهي ستخرج من حالة التخادم المتبادل مع النصرة وداعش. يعني كنا نرى أنه كلما كان هناك تقدم للجيش العربي السوري باتجاه تنظيم داعش الإرهابي ودون سواء كان هناك علاقة أو دونها يسارع باقي الإرهابيون إلى فتح الجبهات لتخفيف الضغط على داعش، يعني هو نوع من التخادم دون علاقة مباشرة ما بين الطرفين على خلفية يعني الاعتقاد بأن هزيمة أحدهما هي هزيمة للآخر. هذه الحالة سيتم تثبيت التخلي عنها في أستانا المقبل. أيضا سيتم تثبيت موقف جميع الأطراف التي تدخل في أستانا ولاحقا أيضا ستمثل في جنيف أو مثلت في جنيف السابق وستستمر في القتال المباشر ضد التنظيمين الإرهابيين. هذا المعطى يفرز طبعا يؤكد الفرز ما بين إرهابيين سوف يعني يقضى على تواجدهم الميداني وبالتالي سوف يحذفون من أي معادلة سياسية، وما بين إرهابيين تائبين بين قوسين سوف يرحلون إلى العمل السياسي عبر إثباتهم يعني قدرتهم على الانخراط في المعادلة السياسية بنبذ الإرهاب ومعاداة التنظيمات الإرهابية، ولاحقا في مرحلة لاحقة التخلي عن حمل السلاح بشكل نهائي. و كلام رائع فعلا تماما دكتور. يعني أستنى واحد أستنى اثنين تركز فيها الاتفاق على وقف أطلاق النار وتثبيت وقف أطلاق النار بضمانة الدول الضامنة، وجراء ذلك أفرزت أستنى اثنين وجنيف أربعة حوارا مع علوش وزمرته المجرمة من جيش الإسلام والجبهة الجنوبية وما يمثلون من الجبهة الجنوبية. الآن أحرار الشام وجيش الإسلام يمطرون دمشق وضاحية الأسد وغيرها بالقذائف، أين دور الدول الضامنة بوقف أطلاق النار؟ ولماذا جاء وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية من تاريخ 6 الشهر وحتى 20 من الشهر، بالرغم من أن أستانا واحد واثنين أعيد وأكرر بأن نتائجهم هي تثبيت وقف إطلاق النار؟ أين الدول الضامنة من هذه الخروقات؟ وماذا أصلا يعني وقف إطلاق النار وتثبيته؟ يعني طبعا هي عملية مستمرة وممتدة وهي بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد لكي يتم ترسيخها بشكل نهائي. بكل تأكيد أن الجيش العربي السوري يقوم بمهمته المقدسة في الغوطة الشرقية وفي مناطق شرق عاصمة دمشق. الآن منطقة القابون تعتبر بمثابة المحاصرة بشكل كامل، إذا لم يكن كاملا بنسبة 100% فلربما 95%، يعني حتى الأنفاق تم تدميرها بمعظمها. إذا كانت هناك ما تزال الأنفاق سوف يتم التعرف عليها وتدميرها قريبا بإذن الله. من المؤكد أن هناك قطاعات واسعة ضمن المجموعات الإرهابية تتمايز عن بعضها الآن عندما يكون هناك استحقاقات مصيرية بالنسبة لها. ضمن التنظيم الواحد يكون هناك من يريد الالتصاق بتنظيم جبهة النصرة والاستمرار في علاقة التحالف معه، وهناك آخرون يريدون أن يعني يصعدوا إلى القارب النجاة السياسي قبل أن تغرق سفينة الإرهاب بمن فيها. هذا التمايز طبعا ما بين الطرفين يعني هو يتمظهر أحيانا بشكل اشتباكات أو عنف ما بين الأطراف المختلفة الإرهابية، هو بحاجة إلى فترة لكي يتم تثبيته. وبكل الأحوال المحدلة العسكرية للجيش العربي السوري مستمرة، وإذا اختار أي طرف من الأطراف أن يقف إلى جانب الإرهابيين المصنفين دوليا فسيلاقي نفس مصيرهم إن كان على المستوى العملياتي وإن كان على مستوى الموقف الدولي الذي أيضا يشهد تطورا باتجاه هؤلاء الإرهابيين. دكتور، ما فائدة هذه الحوارات والمؤتمرات اليوم حيث لا يوجد ضمانة ولا رعاية حقيقية ولا حسن نية من قبل الدول الداعمة للإرهاب لأزلامه المجرم على الأرض السورية؟ يعني لنقل بأن هناك تطور وتغير في المواقف من قبل الطرف التركي. يعني إذا نتحدث، هل هي فعلا حسن النوايا من قبل الطرف التركي؟ هذا لا يمكن التعويل عليه ولا يوثق به، ولكن من المؤكد أنه قد الطرف الروسي بالنهاية، واعتمادا على قوى الجيش العربي السوري والقوات الحليفة، تمكن من احتواء الطموحات التركية ووضع لها حدودا واضحة، بحيث أصبح الطموح التركي لا يتجاوز موضوع يعني المطالبة بأن لا يكون هناك توسع للوحدات الكردية في المناطق المتاخمة للحدود السورية التركية. طبعا يعني يبدو واضحا، هلا يختلف العديد من المتابعين للشأن السياسي في قراءة الموقف الأمريكي، وطبعا هو حمال أوجه ما يزال، وما يزال يعني عرضة للعديد من القراءات، أو يحتمل العديد من القراءات، ولكن ما نراه على أرض الواقع لا يشير أو لا يوازي هذا الاختلاف في القراءات للموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي الآن كان واضحا بأنه رسم حدودا للتمدد التركي عبر نشر وحدات في وجه الطرف ما يسمى بدرع الفرات. الطرف الأمريكي أصبح مرغما الآن أن ينجو بأقل قدر من الخسائر. السعودية هي الآن قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الشامل. تركيا أيضا هي مهددة، وهي طبعا حجر زاوية في حلف الناتو، هي مهددة أيضا بأن ينتقل إليها عفوا الفالق والصدع الموجود في دول الإقليم بشكل عام. تبدو الولايات المتحدة الأمريكية الآن مقتنعة أكثر من أي وقت سابق بضرورة يعني احتواء الإرهابيين ولمهم، يعني التخلص من هذه الظاهرة بعدما أصبحت مضارها أكثر بكثير من منافعها، وثبت بأن الظاهرة الإرهابية فشلت في تغيير المعادلات الإقليمية والدولية، ولم تنجح في تغيير الوضع أو الانتماء أو الموقف الجيوبوليتيكي للدولة السورية. لذلك فهناك الآن تفاهم على ما يبدو، يعني يتضمن كل من سوريا والعراق وإيران وروسيا. هذا التفاهم بحكم قوته على الأرض وبحكم ما أنجزه من تقدم وصمود استراتيجيين، أرغم الطرف الغربي على القبول بالأمر الواقع، وبالتالي يعني يعتبر الآن على ما يبدو جميع الأطراف بأن الحل الأمثل هو استعادة منظومة الأمن الإقليمي إلى ما كانت عليه ما قبل 2011، إن كان بانزياحات معينة صغيرة، إن كان بتفاصيل تتراوح ما بين الأمني والسياسي. هذه كلها قابلة للبحث من قبل جميع الأطراف، ولكن الصورة العامة ستستعاد تركيبة الأمن الإقليمي إلى ما كانت عليه، بحيث يتم التخلص من الإرهاب ويستعاد الاستقرار. نعم، دعنا نتحدث قليلا عن الجبهة الشمالية والتحول الكردي الإيجابي تجاه الجيش العربي السوري والتنسيق معه ميدانيا في معركة منبج. دكتور، ما دلالاته؟ كيف نقرأ هذا التحول الكردي؟ هل هو تصحيح لبعض أخطائه السابقة أم هو تكتيك ميداني مؤقت؟ يعني أتصور بأن إذا كانت هناك، طبعا يعني أولا يجب أن نؤكد بأن قطاعات واسعة جدا وعريضة، ولعلها الأغلبية في الشارع السوري الكردي هم من مؤيدي الدولة السورية ومن المصرين والمتمسكين بوحدة الأراضي السورية والانتماء السوري. طبعا إذا كانت هناك عناصر على خلفية الرؤوس الحامية كما يقال، التي تريد يعني لديها نوع من التعصب القومي، أو إذا كان هناك من هم مدفوعون من الخارج، أظن بأن هؤلاء يعني رأوا بأم العين بأنه لا يمكن التعويل على تحالفات خارجية، لأن الجميع عمليا الآن يعيد النظر في المواقف السابقة، وبالتالي هم وجدوا أنفسهم، هذه الفئة المحدودة القليلة وجدت نفسها في حالة انعدام وزن. يعني هم كما لاحظنا من تصريحات البعض لا يحظون الآن حتى بدعم جماعة البرزاني، بل على العكس هناك من يتهمهم بالضرب في الظهر، يعني بالطعن في الظهر لمصلحة الأتراك. الطرف التركي أيضا هو موجود على أعتاب مناطق التي توجد فيها الوحدات لحماية الشعب، وطبعا لا يخفي نواياه العدوانية تجاهها. الطرف الأمريكي لا يمكن التعويل عليه، لأنه صحيح. يعني غالب الظن وما يقرأ وما ذهبت إليه العديد من مراكز الأبحاث بأن الولايات المتحدة الأمريكية لكي تعظم أو تكبر دورها في حل المسألة السورية يجب أن تكبر أو يعني توسع تورطها العسكري، وهذا طبعا محدود بحدود معينة، يعني لا يجد أي من المراقبين نفسه في وضع يقتنع فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوى ثقيلة من قبيل الدبابات والأعداد الكبيرة إلى المنطقة. سيكون هناك طبعا توسيع نسبي بإرسال مزيد من الوحدات أو المجموعات القوات الخاصة، ولربما مزيد من الدرونات الطائرات المسيرة بدون طيار والقدرات الجوية والاستخبارية والإلكترونية، ولكن ليس هناك إمكانية لا في لا لا أمام الرأي العام الأمريكي بشكل عام، ولا حتى بالنسبة لإدارة ترامب لفتح جبهة جديدة والتورط في أوحال الشرق الأوسط بعد أقل من 5 أو 6 سنوات من صحيح الانسحاب من العراق. صحيح ولذلك فيبدو أن الطرف الأمريكي يرى بأن يعني دوره في الحل لا يكون إلا عبر حسب إيجاد أرضية، مصالحه. تماما، ولكن عبر إيجاد أرضية مشتركة مع الطرف الروسي، لأنه وفق أي قراءة واقعية يمسك بالقدر الأكبر من الأوراق في المنطقة. نعم ولذلك فأتصور أن الأمريكان في طريقهم الآن إلى الانسحاب بشكل كامل من دعم الظاهرة الإرهابية، ويعني التسليم بأمر الواقع وهو انتصار الجيش العربي السوري وانتصار انتصار الدولة السورية والشروع بشكل نهائي في القضاء على ظاهرة الإرهاب. نعم دكتور، فصائل المعارضة في الوعر وقعت مع مركز حميمي من روسي اتفاق بوقف إطلاق النار، هل يمكن أن تحل مشكلة الوعر قريبا؟ يعني طبعا هون بنستعيد المشهد، هو موجود في كل الأماكن، موجود حاليا في القابون وموجود في الوعر وموجود في مناطق متعددة في المنطقة الجنوبية وفي سواها. هناك دائما جبهة النصرة وأذيال جبهة النصرة، وهؤلاء أصبحوا يعتبرون على نطاق واسع من قبل المواطنين على أنهم بمثابة غرباء واحتلال، حتى لو كانوا ينتمون إلى أبناء المنطقة بعضهم، لأنهم ذوي إيديولوجيا غريبة وطباع لا تنسجم مع طباع الشعب العربي السوري. ولذلك فهناك توق للتخلص من هذا الاحتلال، وطبعا هذا التوق أو هذا الاتجاه يشترك فيه العديد من المسلحين الذين لديهم نوازع للتسوية وللتخلي عن المجموعات الإرهابية. لذلك يعني سيكون من الضروري تحرير هذه المناطق من هذه المجموعات الإرهابية لكي تكون الحلول يعني صامدة ومبرمة ونهائية. وهذا طبعا يتطلب في الكثير من الأحيان المزاوجة ما بين الحوار والنار، يعني سيقوم الجيش العربي السوري بحسم والقيام بعمليات ضد المواقع لهذه الأجنحة المتطرفة والحليفة مع تنظيم جبهة النصرة وضد تنظيم جبهة النصرة نفسه، لكي يتيح لباقي المسلحين أن يتحرروا في خياراتهم من هيمنة المجموعات المتطرفة، وأن يكون لديهم خيارهم المستقل تجاه العودة إلى يعني الحياة الطبيعية والتسوية مع الجيش العربي السوري. لذلك يعني ليس من المستغرب أن يكون هناك مدة زمنية تفصل ما بين الوضع الحالي والراهن وما بين استقرار الأمور بشكل نهائي، ولكن ما أعرفه جيدا بأن الجيش العربي السوري والدولة السورية تنظر بإيجابية وبيد ممدودة إلى كل يعني الحاضنة الشعبية الموجودة صحيح. أو يعني السكان المدنيين الموجودين في المنطقة، وهي بانتظار أن يكون هناك ظروف مناسبة لاستعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق وعودتها إلى حياتها الطبيعية. نعم دكتور، سمعنا بتحريك بريطاني مؤخرا لعقد مؤتمر بشأن الأزمة السورية، هل من معطيات لديكم حول ماهية هذا المؤتمر، وهل يمكن أن يكون تحول إيجابي في حل الأزمة السورية، أم هو مجرد متابعة لسلسلة أصدقاء سوريا؟ يعني قيل بأن هذا المؤتمر هو ما بين الاقتصادي والسياسي، أنه يعني سيكون فيه الاتجاهين، موضوع يعني إعادة الإعمار والدول المانحة وموضوع مسايرة التطورات التي تتم حاليا على المسار السياسي إن كان في أستانا وإن كان في جنيف. طبعا هذه الدول أو طريقة انعقاد هذا المؤتمر ليس في وارد أن يكون لديه ثقل وتأثير على العملية السياسية، لأن الثقل والتأثير هو يتم في مكان آخر، هو يتم في أستانا وما في العلاقات ما بين الأطراف المعنية بشكل مباشر وفي العلاقات الروسية الأمريكية سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها. ولذلك يعني سيكون لزاما على أي تجمع أو قمة أو اجتماع دولي سيبحث في الشأن السوري أن يساير التطورات الميدانية وأن يساير التطورات السياسية التي تتبلور شيئا فشيئا في جنيف والتي أيضا تتبلور بالتوازي في أستانا. لذلك وجدنا أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لم توضح الحديث عن ما إذا كانت سيتم دعوة الوفد الحكومي السوري أو وفد حكومي سوري إلى هذا المؤتمر. وطبعا سواء تمت هذه الدعوة في مثل هذا التوقيت أو لم تتم، فهذا المعطى سيفرض نفسه إن عاجلا أو آجلا استقرار الدولة السورية وانتصار الجيش العربي السوري بكل المقاييس ووفقا لرأي جميع المراقبين الموضوعيين أصبح أمرا محسوما ومبرما بإذن الله، ولا يمكن لذلك إلا أن ينعكس على منظومة العلاقات الدولية إن كان إقليميا وإن كان على مستوى العالم. سيكون هناك ضرورة إن عاجلا أو آجلا للتخلي عن الطروحات الإقصائية تجاه الحكومة السورية والدولة السورية، وانطلاقا أو بدءا من الموقع الجغرافي لسوريا ويعني انتهاءا بدورها الجيوبوليتيكي الهام جدا في المنطقة، سوف يكون مطلوبا لدى جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الدولي أن تستعيد اتصالاتها، خاصة بأنه بات من نافلة القول الحديث عن أن الجيش العربي السوري هو الذي يمسك مفاتيح صحيح. محاربة الإرهاب في المنطقة، وقوى الرديفة وأيضا قوى الأمن السورية هي التي تمتلك صحيح أكبر قاعدة صحيح بيانات لربما في العالم لمحاربة الإرهاب الذي قام بإنتاجه السعوديون والقطريون بهدف خدمة إسرائيل في الحقيقة أولا نعم وأخيرا نعم وبهدف خدمة الولايات نحن المتحدة دائما الأمريكية. نقول الميدان هو الميزان. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، اليوم ديمستورا أطلق العنان لجنيف 5 والذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري، في ظل هذه الحوارات المتتالية أستانا 3 جنيف 4، ماذا ننتظر من جنيف 5 بعد أستانا 3؟ هل هو حكم مطلق بفشل أستانا 3 قبل موعده أو محاولة استباقية لتقويض المساعي الروسية في أستانا 3؟ يعني لحد الآن أنا أظن أن الرؤية المتفائلة تطغى على التشاؤم، وإن نعم كان من المبكر الحديث عن عن التفاؤل التفاؤل المطلق، نعم يعني يجب أن ننتظر ونرى، ولكن ما يبدو من ملامح التفاهم الإقليمي والدولي يشير إلى، طبعا هذه المؤتمرات تعقد بغرض إخراج عملية إخراج لهذه التفاهمات بصيغة توافقات أو بصيغة تصريحات أو بيانات، ولذلك يعني يبدو أن مسار التفاهمات هو الأكثر حظا في الوقت الحاضر والأكثر قوة ورسوخا وقابلية للاستمرار. أتصور بأن يعني سيكون هناك ضرورة للتقدم على المسار السياسي بالتزامن مع الحل النهائي ضد المجموعات الإرهابية لعدة أسباب. أولا طبعا لأنه لابد من أن يعني تلتزم جميع الأطراف بما لطالما تم التصريح عنه من قبل هذه الأطراف جميعها بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد ولا حل عسكري. لذلك إذا كان المضمون هو الحسم العسكري فلا يمكن أن يتم ذلك إلا أن يكون هناك إخراج سياسي لهذا المضمون، يعني يجب أن يكون هناك طريقة وتوليفة لإخراج هذا النصر المؤزر بإذن الله إن للجيش شاء العربي الله السوري بشكل حل سياسي. فهذا المعطى سيفرض تقدما في العملية السياسية، ولكن بكل الأحوال يعني كل القرارات الدولية إذا طبقت بفحواها وبدقة وبالحفاظ على السيادة السورية وبمحاربة الإرهاب كما هو في القرار 2253 وغيره، يعني عشرات القرارات عن الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، إذا تم تطبيق ذلك فهذا هو يعني عين ما تريده الدولة السورية وهو الذي تسعى لتحقيقه عبر الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. فإذا يعني وصلنا في أستانا وتاليا في جنيف إلى مجموعة سياسية لا تريد التعطيل من ناحية، تريد أن تكون متمايزة ومنفصلة بشكل كامل عن الظاهرة الإرهابية من ناحية أخرى، فهذه مدخلات مشجعة لإنتاج حل نعم سياسي قد لا يتأخر، قد يتأخر إجرائيا، ولكن أجواءه أصبحت ممهدة إلى حد بعيد، وأهم هذه الأجواء هو التقدم الهام الذي نعم يحققه أبطال نعم الجيش العربي الحديث. وضحت الصورة بتحليلك الرائع. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لكم وشكرا شكرا لجميع السادة المستمعين. شكرا لك. انت الأساس، انت الأساس.